أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ما زال الحديث في المسألة 42 وفي الفقرة الأولى من المسألة، وهي عندما نحكم على الممكن بأنه يوجد أو لا يوجد، السلام عليكم، أو موجود أو معدوم، صبحكم الله بالخير. لا نلحظ ماهية الممكن باعتبار أنها موجودة أو باعتبار أنها معدومة، بل نلحظها لا بشرط. فيقول إذا هالشكل قلنا بعد نفسه عندنا مشكلة، ولكن إذا قلنا الممكن الموجود معدوم صار اجتماعه نقيضين. أو قلنا مثلا الممكن الموجود موجود صار اجتماعه مثلين. فيقول احنا ما نأخذ هذه بعين الاعتبار، لا نلحظها موجودة ولا نلحظها معدومة، بل نلحظها لا بشار. فننتهي من هذه المشكلة. هذا البارحة بينا. وبهذا التحقيق من أن الممكن يلحظ على نحو لا بشار، وبهذا التحقيق من أن الممكن يلحظ على نحو لا بشار، يندفع السؤال الذي يهول به قوم. أقول نسوين هوسه، شلون الممكن تحكم عليه بالوجود أو تحكم عليه بالعدم؟ فإن كان موجودا وحكمت عليه بالوجود صار اجتماع المثلين، وإن كان معدوما وحكمت عليه بالوجود صار اجتماع النقيضين. يقول احنا لا نلحظه موجودا ولا نلحظه معدوما. الذي يهول به قوم وهو أن المحكوم عليه بالإمكان، هذا بتقول مثلا ممكن إما أن يكون موجودا أو يكون ماذا؟ معدوما. فإن كان موجودا وحكمت عليه بالوجود صار اجتماع المثلين، وإن كان موجودا وحكمت عليه بالعدم صار اجتماع النقيض، وإن كان معدوما وحكمت عليه بالوجود صار اجتماع النقيض، وإن كان معدوما وحكمت عليه بالعدم صار اجتماع المثلين. يقول فإن كان موجودا استحال الحكم عليه بالإمكان، بإمكان الوجود. صحيح؟ ليش؟ لأن إذا عدنا فرد شيء موجود الآن في الخارج موجود، بتقول هذا ممكن؟ يعني شنو ممكن؟ يعني ممكن أن يوجد وممكن أن يكون عدم. هو موجود أنت تفرض عليه العدم؟ يمكن أن يكون حين وجوده فيه العدم؟ لا، لأن الموجود لا يقبل العدم، لأن الموجود لا يجتمع مع العدم، بل الموجود الممكن يقبل الانعدام في المستقبل. الموجود الممكن الآن هاي المسجلة موجودة، ممكن تقبل الانعدام في المستقبل أم لا؟ تقبل. ولكن الآن هاي المسجلة الموجودة في حين أنها موجودة تقبل أن تكون معدومة الآن؟ ما يصير اجتماع النقيض، لأن الموجود لا يقبل العدم لاستحالة الجمع بين الوجود والعدم في آن واحد في مكان واحد من جهة واحدة و و و و الوحدات اللي يذكرون. زين. وإذا امتنع حصول العدم امتنع حصول إمكان الوجود والعدم. إذا احنا ما نقدر للموجود أن نقول له معدوم، إذن ما يمكن أن يحصل الوجود والعدم في آن واحد. هذا ما زال إشكال المستشكلين هذا دائما يكون. زين. وإن كان رجع الضمير وإن كان دور الاسم عفوا اسم كان وإن كان المحكوم عليه بالإمكان معدوما مقابل فرض موجودة وإن كان المحكوم عليه بالإمكان معدوما استحال عليه قبول الوجود كما تقدم قلنا إذا كان موجود استحال عليه قبول ماذا العدم فإذا كان معدوما استحال عليه قبول الوجود ليش لأنه يستلزم اجتماع النقيضين استحال عليه قبول الوجود لأنه يستلزم اجتماع يتوسل نقيضين وإذا استحال مجامعة الإمكان لوصي الوجود والعدم صحيح إذا نقول الإمكان ما يمكن أن يجتمع مع وصف الوجود والعدم استحال انفكاك الماهية ماذا عفوا واستحال ها أكم واو ها وإذا استحال مجامعة الإمكان لوصف الوجود والعدم واستحال انفكاك الماهية عن الوجود والعدم الماهية دائما إما موجودة وإما معدومة استحال الحكم على الماهية لماذا بالإمكان نقول دليل هذا كلام كله وارد لو لاحظنا الممكن أنه موجود وحكمنا عليه بالوجود أو العدم أو لاحظنا الممكن أنه معدوم وحكمنا عليه بالوجود أو العدم إما إذا الممكن لا لاحظناه موجودا ولا معدوما بل أخذناه على نحو لا بشارة وذلك هذا الجواب هذا الجواب هذا الجواب هذا الجواب راح يجاوب الإشكال مولانا أنتوا لما تحكمون على الممكن ماهية الممكن ماهية الإنسان موجودة ماهية العنقاء معدومة أنتوا هذه الماهية كم لحاظ لها كم لحاظ لها واحد اللحاظ الأول موجودة اللحاظ الثاني بعد كل لحاظ ثالث بلي أقول ماهية العنقاء معدومة مرة نقول لا ماهية العنقاء الموجودة معدومة ومرة أقول ماهية العنقاء المعدومة معدومة ومرة أقول ماهية العنقاء لا باعتبار أنها موجودة ولا باعتبار أنها معدومة لا بشرط فإذا فقط عندنا لحاظان أو عندنا لحاظ ثالث لكن هذا الإشكال وارد لو فرضنا أن اللحاظات منحصرة في لحاظين أن الماهية الممكن إما أن لحظها موجودة أو معدومة ثم نحكم عليه يقول لا مو منحصرة في لحاظين يمكن أن ماهية الممكن تلحظها لا بشار وتحكم عليها فلا يأتي هذا الإشكال وذلك هذا جواب على الإشكال ليش ذول التشكيلة وهذا الإشكال لأن القسم في قولهم المحكوم عليه بالإمكان إما أن يكون موجودا أو معدوما مولانا ليست القسمة بحاصرة بل هناك فرض ثالث أن نلحظ المحكوم عليه لا موجودا ولا معدوما ليش أنت تحصرها مولانا الماهية لما تريد تحكم عليه تقول إما موجودة أو معدومة الحظها بالحظ ثالث الحظها على نحو لا لا بشعار ها إما أن يكون موجودا أو معدوما ليست القسمة بحاصرة بل هناك قسم ثالث وهو لحاظ لا بشعار لأن المفهوم منه أن المحكوم المفهوم من هذا كلامهم دول اللي بيحصلوننا يقولون ما هي لما تريد تحكم عليها إما موجودة أو معدومة. هذا بيصير لأن المفهوم منه أن المحكوم عليه بالإمكان إما أن يكون إما أن يحكم عليه صحيح بالإمكان مع اعتبار الوجود أو مع اعتبار العدم. وهذا اسمه يقول يا مولانا ويعوزه ويحتاج لقسم ثالث وهو الحكم عليه لا بشرط ويعوزه قسم آخر. شنو ذاك القسم الآخر يا سيدنا سيد ناصر؟ لا بشرط. فإذا جبنا القسم الثالث بعد هذا الإشكال يجوز وهو أن يحكم عليه لا مع اعتبار الوجود ولا مع اعتبار العدم بل على شرط. طب وقولهما الموجود حال الوجود لا يقبل العدم وكذا المعدوم حال العدم لا يقبل الوجود. ها وقولهم الموجود حال الوجود لا يقبل العدم وكذا المعدوم ضيفوا عليه حال العدم لا يقبل الوجود. هذا قولهم صحيح احنا نقبل منهم مولانا هذا الكلام. وقولهم الموجود حال الوجود لا يقبل العدم وكذا المعدوم حال العدم لا يقبل الوجود هذا القول صحيح. لكن الموجود يقبل العدم في غير حال الوجود. اذا اخذناه على نحو لا بشرط بعد وكذا المعدوم يقبل الوجود في غير حال العدم وكذا المعدوم يقبل الوجود في غير حال العدم وكذا المعدوم يقبل الوجود في غير حال العدم. المعدوم ماهية العنقاء معدومة لولا قابلة للوجود إذا أريد نفيض عليها الوجود. الباري تبارك وتعالى أراد أن يفيض الوجود على العنقاء المعدومة يمكن أن يفيض عليها الوجود لولا صحيح. فلما يفيض عليها الوجود إحنا نقول حال كونها معدومة فهي موجودة أو لا نقول العنقاء التي كانت معدومة الآن نلحظها لا بشرط فصارت موجودة بقدرة الله صحيح. الممكن والواجب والممكن لا لا لا لا لا لا لا ما يقول هذا ما يقول بالواسطة هذا بل تروح لا للواسطة لا خطأ هذا الخطأ. انت لما تريد تحكم على شيء تريد تقول زيد موجود زيد ما ذاك الخطأ لا تلحظ زيد تقول زيد الموجود موجودة ها إذا تقول زيد لا زيد الآن موجود عندنا في الصف زين هذا زيد تقول زيد الموجود موجود صار سماع المثلين لولا أو أنت تلحظ زيد لا بشرط أنه موجود ولا بشرط أنه معدوم وتحمل عليه الوجود. إذا أخذنا لا بشرط زيد لا بشرط يعني لا زيد لا بشرط أنه موجود وزيد لا بشرط أنه معدوم زيد بما هو هو ما لنا غرض موجود لولا زيد كموضوع بعدين نحمل عليه الوجود هذا مقبول لولا. فمرة زيد نلحظه موجودا ونحمل عليه الوجود ومرة زيد نلحظه معدوما ونحمل عليه الوجود ومرة زيد لا نلحظه موجودا ولا نلحظه معدوما ونحمل عليه الوجود. الصارف بس هذا التقسيم غير ذاك التقسيم. هذاك التقسيم مولانا بالنسبة إلى الموجودات إما واجبة أو ممكنة أو ممتنعة إلى الأشياء، الأشياء إما ممكنة إما واجبة تبي. الآن في قضية الحمل مولانا يقول الموضوع لما نحمل عليه شيء مين تقسم الأشياء بالنسبة إلى الوجود؟ الأشياء بالنسبة إلى الوجود إما واجبة الوجود أو ممكنة الوجود أو ممتنعة الوجود، هذا لا كلام عندنا في ذلك. الآن نريد نقول الموضوع لما نحمل عليه شيء، الموضوع شنو تلحظة؟ تلحظة موجود لو تلحظة معدوم أو لا تلحظه هذا ولا ذاك وتحمل عليه؟ هذا البحث غير ذاك البحث أصلا مولانا. أنتوا الآن صار عندكم مشكلة، مشكلة الواسطة والحال التي قالوا بها، اي هذاك غير ذاك، وهذا ما يشير الى ذلك البحث. شوفوا اي لا من حصر المستشكل حصار، هو رد عن المستشكل، المستشكل حصرها، حصر الموضوع بين ان الحظه موجودا او معدوما، هو شنو رد عليه؟ قال مو حاصر، يمكن الموضوع ان الحظه موجودا، يمكن ان الحظه معدوما، يمكن ان الحظه لا بشار. بلي هذا جوابك كان زين. وليس حال الماهية إما حال الوجود أو حال العدم، لأنهما حالان تحصلان عند اعتبار الماهية مع الغير، صحيح؟ إما إذا أخذنا الماهية بما هي هي يلزم أن الحظها إما موجودة وإما معدومة؟ لا. يقول أما عند اعتبار الماهية بما هي هي، أما عند اعتبار الماهية بما هي هي، صحيح؟ يعني لا مع الغير، فإنها تقبل الوجود أو العدم لا على نحو التعيين. ماهية الإنسان، واحد يقول شنو؟ يقول عمي هاي ماهية الإنسان حاضرة محضرة، شبيك لبيك، عبدك بين يديك، هاي ماهية الإنسان. يقول تريدون تفيضون علي الوجود؟ نقال. تريدون تفيضون علي العدم؟ أنا قابل. ها يقول لا مع الغير، فإنها تقبل الوجود أو العدم لا على نحو التعيين. زين. مولانا الكريم ماهية الإنسان الموجودة معدومة، شنو صار هنا؟ يا توسلي شنو صار؟ صار اجتماع النقيضين لولا؟ إذا هيك قلنا ماهية الإنسان الموجودة معدومة، صار اجتماع النقيضين. ماهية الإنسان الموجودة موجودة، صار اجتماع الاثنين. يقول إشكال المستشكل وارد، ولكن لو أخذنا الموضوع بشرط المحمول، إذا أخذنا الموضوع بشرط المحمول، يعني قلنا ماهية الإنسان موجودة، إما إذا قلنا ماهية الإنسان الموجودة موجودة، أخذنا الموضوع بشرط المحمول. يقول مولانا وهذا الامتناع الذي ذكره الخصم امتناع وارد وإشكال وارد، إيش وقت إذا أخذنا الموضوع بشرط المحمول، ها لاحق وارد لو أخذنا الموضوع، ضيف عليه لو أخذنا الموضوع، لو أخذنا الموضوع بشرط المحمول، إما إذا أخذنا الموضوع لا بشرط الإشكال وارد لو مو وارد، لو مو وارد. وهذا الامتناع الذي ذكره الخاصم امتناع وارد لاحق بنا، ها لاحق بنا، من نقدر نفر منه؟ أينما نذهب يتبعنا لو أخذنا الموضوع بشرط محمود. إما لو أخذنا الموضوع على بشرط فالإشكال ليس بوارد، خلاص. نعم، وهذا الامتناع امتناع، لا عندنا امتناع، معكم؟ شنو عبارة الامتناع؟ يعني امتناع أن نحمل على الماهية الوجود أو العدم، الإشكال اللي أورده. أحسنتم. وهذا لا، وهذا الامتناع يعني وهذا الإشكال الذي أورده الخصم من أنه يمتنع أن نحمل على الماهية الممكنة الوجود أو العدم، مو هالشكل قال؟ قال الماهية الممكنة لا يمكن لنا أن نحمل عليها الوجود أو العدم، مو هذا الإشكال كان؟ قال يمتنع أن نحمل على الماهية الممكنة الوجود أو العدم، ليش؟ قال لأنه يستلزم اجتماع المثلين ويستلزم اجتماع النقيضين. هذا الامتناع يقول امتناع لاحق، إشكال لاحق بنا ووارد علينا لو أخذنا الموضوع بشرط محمول. اي هو بعد هو الدرس لما وهذا العبارة مصر درسية سيدنا تبعد بلده تطالع ومتجي. وهذا الامتناع الإشكال الذي أورده الخصم علينا بأن الماهية الممكنة لا يمكن ممتنع أن نحمل عليها الوجود أو العدم، هذا الامتناع امتناع لاحق بنا لا نتمكن أن نفر من لو أخذنا الموضوع بشرط محمود. ثم إذا أخذنا الموضوع على بشرط فهذا الامتناع ليس بواحد وليس بالآخر. زين انت الآن عندنا فرد بحث هو جدا بسيط، بس هذا البحث شوي يصير صعب، يعني مو يصير صعب، يحتاج إلى دقة في فهمه لما أريد نقول هذا جواب إشكاله. شنو البحث؟ قال ثم الإنسان قد يكون آلة في التعقل وقد يكون معقولا باعتبار ذاته. شوية دقيقة. المرآة واحدنا من لما يريد يطلع من البيت شنو يسوي؟ ينظر المرآة. يقولون أحد العلماء كان هذا من دأب أنه يخلي فرد مرآة في ممر البيت، فدائما من يريد يطلع اللي هي بعد آخر طلعة إليه من البيت يعاين يهندس نفسه ويطلع. حتى يوم كان يروح إلى مثلا فلان مدينة يقول استأجروا لي بيت، هم يقول حطوا مرآة هنا. فواحد من يجي يعاين نفسه في المرآة، هدفه يعاين المرآة له هدفه يعاين وجهه، بس في الظلم راح يعاين المرآة له لا، راح يعاينها على نحو الآلة، على نحو الواسطة. وأحيانا نروح البيع المرايا نقول له ريت فرد مرآة جيدة، يقول والله عندنا نوع ياباني وعندنا تايواني وعندنا ما أدري شنو، أكو سماك 2 مليم، أكو 3، أكو 1 مليم. فأنا أجي عين المرآة أقلبها، هنا أنا عاينها بذاتها لو أعاينها كواسطة هنا بذاتها. فإذا النظر في المرآة نظرات، مرة أنظر بها على نحو الواسطة لكي أصل إلى ما أنا أريد من تشكيل شكلي هنداني، ومرة أنظر بها لذاتها أريد أشوف نوعها جنبها قياساتها. يقول الإمكان كذا، مرة أنت تلحظ الإمكان كوسيلة كواسطة، ومرة تنظر في نفس الإنسان، مرة تقول ماهية الإنسان واجبة الوجود، ماهية الإنسان ممتنعة الوجود، ماهية الإنسان ممكنة الوجود. هنا أنت تريد تناقش الإمكان وصفات الإمكان وأحكام الإمكان وخواص الإمكان، لو أنت تريد ماهية الإنسان تشوفها واجبة أو ممتنعة أو ممكنة، أنت هدفك ماهية الإنسان. هنا الإمكان شنو استخدمته؟ على نحو الآلة، على نحو الواسطة. ومرة تجي تقول الإمكان شنو يعني الإمكان؟ الإمكان هو الذي فيه الوجود وفيه عدم، يمكن أن يكون موجودا ويمكن أن يكون معدوما. الإمكان من الكيفيات أم من الكيف أم من الكم؟ ها؟ تجي مثلا تبحث هذه هنا تنظر إلى الإمكان على نحو الواسطة أو على نحو الذات؟ على نحو الذات تقول كذا ميخالي. احنا مو بحثنا الآن هو من الكيفيات لو لا، لما نريد نبحث أن الإمكان من الكيفيات أو مو من الكيفيات، انتزاعي أو مو انتزاعي، بالنتيجة صفاته الخاصة لوازمه هنا دا نلحظ على نحو الواسطة لو على نحو الذات؟ على نحو الذات مثلا. زين، قال ثم الإمكان قد يكون واسطة في التعقل، آلة واسطة في التعقل، وقد يكون الإمكان معقولا باعتبار ذات الراحين حاضرين. احنا في الجامعة عندنا جلسة خاصة لمناقشة الإمكان بما هو هو. ها، الإمكان بما هو هو. فإذا مو كل مكان يلحظ الإمكان تأخذه على نحو الذات، ولا كل مكان يلحظ الإمكان تأخذه على نحو الواسطة. ودين هنا مولانا، إذا لاحظنا الإمكان على نحو الواسطة إلى ماذا؟ له صفات، له صفات. من صفاته أنه لم يكن هو الملحوظ الذات، صحيح، إنما نأخذه واسطة لم يكن هو المرآة. إذا لاحظناها على نحو الآلة يمكن أن نحكم عليها. المرآة إذا لاحظناها على نحو الواسطة يمكن أن نحكم عليها. فرد واحد قال خلاني أروح أشوف هنداني، قلنا له تفضل، راح وقف أمام المرآة قال بلي من الرمل، من الرمل، رمل شنو رمل؟ وجهك رمل؟ يقول لا، المرآة هذه جنسها من الرمل. قلنا له أنت رايح تتحايل نفسك وتتحايل ذات المرآة. إذا إحنا المرآة نريد ناخذها واسطة يمكن أن نحكم عليها؟ لا، لا يمكن أن تحكم على الشيء إلا إذا لاحظته بذاته. فالتبلي في الحين اللي هو عاين وجهه وخلص، من عاين وجهه وخلص يجوز مسك المرآة بيده وقال إنه رمله. هذا اللحاظ الثاني لحظها واسطة لو لحظها بذاتها؟ لما تريد تحكم على الشيء لا بد أن تلحظه بذاته. إذا لاحظت الشيء واسطة لا يمكنك ماذا؟ أن تحكم عليه. مو شكل؟ لا يمكنك أن تحكم عليه. زين، لا، الشيء اللي تلحظه واسطة أصلا ما تقدر تحكم عليه. الشيء اللي تلحظه واسطة ما تقدر تحكم عليه. إذا تريد تحكم عليه لا بد أن تلحظه بالله. إذا لاحظت واسطة ما تحكم. شنو الضرورة؟ أنا سرد مرآة ما لي غرض، شنو تريد تكون؟ أنا أرجع عين وجهي وأطلع. واحد يقول لي شوف شو هذا، صناعة يابانية وكذا، أقول أمشي بعرش عليك أنت ياباني ولا تايواني، من عين هندامنا ونطلع. شنو لاحظت المرآة بالذات؟ أنت تريد تشوف، أنت تريد تشوف هندامك وتطلع. هي واسطة جعلتها لرؤية هندامك أو تلحظ لها بالذات؟ يعني مرة تلحظها بالواسطة ومرة تلحظها بالواسطة، صحيح؟ يعني أنتم تقولون لا يمكن أن نلحظ المرآة بالواسطة إلا بعد لحظها بالذات. يعني اللحاظ بالواسطة يتوقف على اللحاظ بالذات؟ أبدا. ماكو الثلاث. أنا الآن ليش جبت مثال المرأة ثاني؟ بعدني ما دخلت في الإمكان. أنا المرأة الآن مولانا تركبون في المصعد، هذا المصعد فيه مرأة، تلحظون المرأة بالذات لو بالواسطة؟ نحن نلحظها لكي نعرف شنو جنسها وشنو قياساتها، لو نلحظها حتى نشوف الدامنة نلحظها بالواسطة. يعني تستطلع قياساتها، هذه قضية ثانوية، بس لو أردنا أن نلحظها بالواسطة ما نقدر أن نلحظها بالواسطة إلا أن نعرف شنو جنسها وشنو نوعها وشنو قياساتها وشنو طولها، نحتاج اللحظات. جيبوا مثال ثاني، مو مشكلة. لا صورة عندك، عندك صورة، لا صورة، صورة عندك فيها شجرة وفيها منظر السماء وفيها قمر فيها ما أدري نهر إلى آخره. أنت الآن تنظر إلى الصورة، هدفك الصورة أو هدفك تريد تشوف هاي السماء اللي مرسومة بهالصورة شنو هو مثلا ألوانها والأبعاد اللي متخذيها فيها؟ فهنا الصورة أنت راح تنظر إليها بالذات أم بالواسطة؟ شنو هو المقصود من الذات؟ خلي احنا نفهم المقصود من الذات. النظر إلى الشيء بالذات بمعنى أنك تريد أن تتعرف على ذاته، على ماهيته، هذا المقصود منه. فإحنا ليش أنا جبت مثال المرأة؟ لأن هذا أوضح مثال. هو إحنا لما نريد ننظر إلى الماهية بالذات، يعني نريد هذه المرأة ننظر إليها بالذات، نريد نعرف هذه المرأة شنو جنسها، متكونة من رمل أو من حديد، شنو المادة اللي حاطيها خلف هذه المرأة، مادة سميكة أو مو سميكة، نريد نعرف عن خصوصياتها الذاتية. مولانا هذا الآن الحكي، إذا نوديه في سوق الخضرة ما يبيعونا باقة واحدة من الخضرة. الآن جيب طفل عمره سنة، عمره سنتين، جيب طفل وخلي مرأة أمام وجهه، قل له هذا الدادة، يعني دادة، أصلاً كود يعرف شنو هذه المرأة، شنو ذاتياتها؟ وأبداً. شلون يعني في الأمور النظر؟ اصلا احنا ما نقول للطفل مرآة، نجيب فرد مرآة امامه ونقول له هذا الطفل شوفه، هو صار ينظر الى هذه القطعة من المرآة، لابد ان يعرف ذاتياته لو دا ينظر اليها بالواسطة. اي لا، ذاك في بحث الالفاظ، في بحث الالفاظ. اي لا، احنا البحث مهم. خب واضح سيدنا، شوفوا النظر في المرأة على نحو الواسطة لا شك أنه يستلزم أن ننظر إلى المرأة، لولا يستلزم أن ننظر إلى المرأة، بس إحنا نقول أنت والقصد، مو يقولون العقود تابعة للقصود، أنت قصدك الآن جاي تريد تعرف عن صفات المرأة لو جاي تريد تعرف عن هندامك. لا تتعرف، لا بل لابد وأن تنظر إلى المرأة قبول، يعني في الحين اللي تريد تنظر إلى هندامك لابد وأن تنظر إلى المرأة. خلاص، إما لابد أن نتعرف على المرأة، شنو الداعي؟ جب مرة واحدة جبنا له مرأة قلنا له شوف شكلك، انظر إلى شكلك، قام يعاين شكلك. لا شكله هو يعني تريد تقول أن النظر أو أن أخذ الشيء على نحو الواسطة يستلزم المعرفة الأولية عن ذات ذلك الشيء. ما يخالف يكون عنده فرد معرفة أولية أنه شنو المرآت. قال السيد أنه ليكون أنه هذا يقول شنو هذا الشخص الثاني يجي يفهمون لا هذه مرآت، المرآة تعكس صورتك مثلا، هي مثلا عبارة عن قطعة زجاجية مو أكثر ويفروها إليه يقولوا شوف ما في أحد وراها مثلا، هذا قبول. بس الآن هو دا ينظر إليها بالذات، لو دا ينظر إليها بالواسطة يحتاج، تفضلت أنه هاي معلومات بديهية مرتكزة في أذهاننا، فإحنا من ننظر إلى المرآة بعد ما نحقق ما هي صفات المرآة و و و و إلى آخره. بس الآن أريد نقول لما دا ينظر إليها لكي يعرف هندامة، هذا يعتبر نظر بالواسطة لو بالذات. بالواسطة ينظر، إما هذا اللي إجا من الغابة وأول مرة يشوف المرآة، قلنا له شوف صورتك، هو قبل ما يشوف صورته قال هذا شنو أولا، هذا شنو، هذا ملك أمامي، قلنا له لا، هذا اسمه مرآة ألف باء تاء تاء. الآن لما نشرح له هذا اسمه مرآة دا ننظر إليه هذا الذات له بالواسطة، خلصنا اطينا معلومة، باكر اجا وقف امام المرآة قام يشوف نفسه، الان ينظر بالذات بالواقع. فاحنا نريد نقول هذا، ان الشيء قد يؤخذ على نحو الواسطة وقد يؤخذ على نحو الذات. يقول مولانا احنا الامكان نفس الشيء، مرة الامكانون خذه على نحو الواسطة، نقول ماهية الانسان ممكنة، ماهية شريك الباري غير ممكنة، ممتنعة الوجود، وجود الباري تبارك وتعالى، الباري تبارك وتعالى واجب الوجود. الإمكان هنا ناخذ واسطة، ومرة نجي مثل ما قلنا أريد نفهم الإمكان، شنو الإمكان، معنى الإمكان، تعريف الإمكان، التعريف الجامع، المانع، خواصه إلى آخره. زين، يقول الشيء إذا لاحظناه على نحو الواسطة لا يمكن لنا أن نحكم عليه، إنما نتمكن أن نحكم عليه لو أخذناه، لو لاحظناه بالذات لا بالواسطة، مو هذا؟ زين. طيب بالي لا قبول، لا لا لا لا، يقول أن الذي يريد أن يلحظ بالواسطة لابد أن يكون لحظة أولا بالذات، عرف ذات هذا الشيء ولحظ، قبول هذا، هذا ما عندنا كلام. بس الآن لما لحظ بالواسطة بعد ما بينا له محاضرة عن المرآة، باشر إجا يلحظ بالواسطة، يتوقف على أن يلحظها أولا بالذات بمقدار دقيقة أو ثانية ثم يلحظها بالواسطة؟ لا، بس يحتاج تكون معلومة في ذهنه مسبقة عنها، قبول هذه بديهيات هذا. ولكن اللحاظ بالواسطة لا يتوقف على اللحاظ بالذات، فإذا لحظنا الشيء بالواسطة يمكن أن نحكم عليه الأحكام، إذا لحظنا الشيء بالواسطة يمكن أن نحكم عليه الأحكام، ما يمكن. إذا لاحظنا المرآة بالواسطة نريد نشوف هندامنا بها، نقول بل أبعادها 25 في 60، سماكتها كذا، واحد يقول شنو سماكتها، تلت عين وجهها كله شنو، ها إذا صار عدة لحاظين، لحاظ مرة بالواسطة شاف هندامة من خلاص قام يلحظ ماذا، يلحظها بالذات. إنما نتمكن أن نحكم على الشيء ونبين صفاته وأحكامه وحدوده وتعاريفه لو لاحظناه بماذا؟ بالله. قبول؟ زين. هذا لحاظ ثاني صار، لحاظ الأول لحظها بالواسطة شاف هندامة، بعدين لحظها لحظا مستقلا فحكم عليها خوش مرآة شنو نوعها إلى آخره. زين. الآن أكو فرد إشكال، أكو فرد إشكال هنا أنا مطروح. زين، تحبون تكتبون هذا الإشكال؟ اكتبوا تحبون بالورق على نحو السرعة لأن الوقت قليل، عود بعدين التهم نشوف بالكتاب. المسألة الآن فمبدئيا جدا واضحة أن الإمكان قد نلحظه على نحو الواسطة وقد نلحظه على نحو الذات. بس يقول هذا في الحقيقة شنو هذا الحكي جابر المصنف؟ ليش أكو إشكال مطروح هنا من الإجابة؟ الإشكال اللي راح نطرحه يقول أن الماهية لو اتصفت بالإمكان لاتصف الإمكان بالوجوب ضرورة أو ضرورة امتناع انفكاك الإمكان عن الماهي عن ماهية الممكن. ولكن ذلك الوجوب متصف بل ولكن ذلك الوجوب متصف بوجوب آخر وهكذا، فيلزم التسلسل في الوجوبات، فيلزم التسلسل في الوجوبات، وهو باطل، فيبطل ملزومه أيضا، وهو اتصاف الماهية بالإمكان. هذا الإشكال شوية لو هالليلة تفكرون فيه حتى يكون واضح لكم الإشكال، فإحنا بكرة راح نطرح الإشكال مرة ثانية ونجاوب عليه حتى نعرف أن المصنف ليش ساق هاي الفكرة، وإلا الإمكان قد يؤخذ على نحو الواسطة وقد يؤخذ على نحو الذات. هذه مسألة جدا بديهية. من اللي راح يشير إلى الإشكال؟ العلامة رحمة الله عليه راح يشير إلى الإشكال، وأن ما ذكره المصنف إنما هو جواب على ذلك الإشكال. فصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.